أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وعودا على بدء، ومن باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، تقدم معنا الكلام في أن دين الله عز وجل يقوم على دعامتين عظيمتين، أولهما تعظيم الله عز وجل، وثانيهما الشفقة على خلق الله. دين الله سبحانه وتعالى في الأوامر والنواهي قائم على هذين الأمرين العظيمين. أول ما يطلب من الإنسان تعظيم ربه جل جلاله، ولذلك نحن نصلي تعظيما لله، ونقرأ القرآن تعظيما لله، ونذكر الله تعظيما له جل جلاله، وكذلك صيام رمضان وحج البيت الحرام، هذا كله تعظيم لله. والأمر الثاني الشفقة على خلق الله من بني آدم وغيرهم، ولذلك جاءت العبادات في دين الله عز وجل على نوعين: عبادات محضة فيما بين العبد وبين ربه جل جلاله، وهذه التي نمارسها في صلواتنا، في صيامنا وحجنا وعمرتنا وما إلى ذلك. ثم النوع الثاني من العبادات ما يكون من المعاملة بين الإنسان المسلم وبين خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه المعاملات نظمتها الشريعة تنظيما دقيقا، بينت ما يحرم وما لا يجوز وما ينهى عنه، وقد شرعنا من وقت طويل في بيان هذه المعاملات، ومضى الكلام عن أبواب أربعة. الباب الأول في البيع وشروطه وما نهي عنه، مضى معنا تعريف البيع والكلام عن أنواع البيوع والكلام عما نهي عنه، مضى الكلام عن النهي عن بيع المحرمات كالخمر والميتة والخنزير والأصنام، وكذلك النهي عن ثمن الكلب والسنور ومهر البغي وحلوان الكاهن، والنهي عن بيع المضامين والملاقيح، والنهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وتقدم في ثنايا ذلك أيضا الكلام عن الاحتكار والكلام عن التسعير وحكمه. وعرفنا أن المعاملات الأصل فيها الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، كل ما يكون بين الناس من معاملات سواء ما كان منها قديما معلوما أو ما يستحدث في دنياهم، هذه المعاملات كلها الأصل فيها الإباحة، إلا إذا اقترن بها ما يدعو إلى القول بتحريمها. ومضى الكلام في أنها تعود إلى أصول ثلاثة: أولها الربا، ثم ثانيها الغرر بمعنى الجهالة، ثم ثالثها الظلم، الظلم الذي يتمثل في الغش، الذي يتمثل في مثلا من الأمثلة التي ذكرت النهي عن التصرية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصرية وقال: لا تصروا الغنم، وما أشبه ذلك مما يكون من تظالم بين الناس. فهذه أصول ثلاثة: الربا والغرر والغش. ثم كان الكلام في الباب الثاني عن الخيار، عرفنا بأن هناك خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية وخيار الغبن وخيار الشرط وثم الكلام في الباب الثالث عن الربا. الربا وعرفنا بأن الأصول الستة التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، هذه إنما ذكرت من باب التمثيل لا الحصر. فالذهب والفضة يقاس عليهما كل ما جعل أثمانا للأشياء حتى لو كانت جلودا كما قال مالك رحمه الله. ثم الأربعة التي هي البر والتمر والشعير والملح يقاس عليها كل مقتات مدخر، كل ما جعله الناس قوتا وكان يصلح للادخار أو ما كان يصلح للطعم كما قال بعض أهل العلم. ثم كان الكلام كذلك عن باب بيع الأصول والثمار، فهذه أبواب يعني أربعة قد مضى الكلام عنها تفصيلا. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فإننا ننتقل إلى ما بعدها من الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تعالى. في صوت هنا، تفضل الشيخ. قول المصنف رحمه الله تعالى أبواب السلم والقرض والرهن. نعم، هنا ذكر أبواب، والأبواب جمع باب، والباب في اللغة ما يستخدم للدخول والخروج، أما في كتب العلم فالباب يقصد به مسائل أو فصول ينتظمها موضوع واحد. فهنا لما كان الرهن غير السلم غير القرض قال رحمه الله أبواب، لأنه سيتكلم عن موضوعات ثلاثة. فما الفرق بين السلم والرهن والقرض؟ السلم أيها الإخوة الكرام هو في اللغة يعني مصدر سلم، يسلم سلاما وسلما وتسليما، ولذلك نقرأ في القرآن اللغتين السلم والسلام. قال الله عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. في الآية الأخرى قال سبحانه وألقوا إلى الله يومئذ السلام. بل في هذه الآية نفسها قراءتان، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. فالسلم والسلام مصدر سلم يسلم تسليما وسلاما وسلما، يقال له السلم ويقال له السلف لغتان. فما هو السلم؟ هو تقديم العوض وتأخير المعوض. السلم تقديم العوض وتأخير المعوض، يعني الآن معاملاتنا التي نمارسها في كل يوم الإنسان يأخذ المعوض ويؤخر العوض. فكثيرا ما يبتاع الواحد منا سكرا أو قمحا أو أثاثات أو إسبيرات أو ما أشبه ذلك ويقول للبائع سآتيك به الثمن، فها هنا المعوض كان مقدما والعوض كان مؤخرا. السلم على العكس، السلم على العكس، العوض مقدم والمعوض مؤخر. لذلك عرفوه قالوا هو بيع موصوف في الذمة بثمن يعطى في مجلس العقد. بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، مثلا أقول لك سأبيع لك تمرا، هذا التمر غير موجود أنا ما زرعته بعد، أو سأبيع لك قمحا، فهذا شيء موصوف في الذمة، يكون كيله معلوما أو وزنه معلوما أو عده معلوما أو زرعه معلوما، هذا موصوف في الذمة. المشتري أو المسلم يعطي الثمن في مجلس العقد، هذا هو السلم، وسيأتي معنا الكلام فيه تفصيلا. ثم تكلم عن باب آخر وهو باب القرض. القرض في اللغة القطع، وسمي القرض قرضا لأن المقرض يقتطع جزءا من ماله فيسلمه إلى المقترض. والقرض هو ما نسميه في لساننا بالسلف أو السلفية أو الدين بلفظ أعم، وهو دفع مال لمن ينتفع به على أن يعطي بدلا منه، دفع مال لمن ينتفع به على أن يعطي بدلا منه، هذا هو القرض. وأيضا القرض يعني له أحكام، وهو من عقود الارتفاق، من العقود التي يبتغى بها وجه الله عز وجل، لا يطلب فيها أو لا يطالب فيها بالزيادة، وإنما الإنسان يقرض 100 فترجع إليه 100 من غير زيادة، فهو من العقود التي يقصد بها الرفق بالناس. ثم تكلم الحافظ رحمه الله ضم إلى ذلك بابا ثالثا وهو باب الرهن. والرهن في اللغة الحبس، قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، أي محتبسة، كل امرئ بما كسب رهين. والرهن هو توثيق دين بعين، يعني أنا أقترض منك 100,000 وأنت مثلا ما تعرفني أو ما تضمنني فتقول لي أريد رهنا، أريد عينا تكون بيدي بحيث إنه يحصل الأمان والضمان بأن هذا المال سيرجع إلي، فإن لم يرجع المال فإنه يستوفى الدين من تلك العين أو من بعضها، أو يستوفى بعضه منها، يعني إذا كانت العين مساوية للقرض خلاص تباع العين ويستوفى القرض. وربما تكون العين أكثر ثمنا من القرض، ففي هذه الحالة تباع العين ويستوفى القرض من ذلك الثمن ويرد الباقي إلى المقرض. وأحيانا يكون القرض أعلى من ثمن العين فتباع العين ويستوفى ثمنها ويكون الباقي في ذمة المقترض. واضح أيها الناس؟ يعني ربما آخذ منك 100,000 ثم ترهنني سيارة، هذه السيارة 100,000 خلاص، أو إذا كانت السيارة 200,000 فإنني أستوفي 100 وأرد إليك 100، أو ربما تكون السيارة 50,000، في هذه الحالة آخذ 50 ويبقى في ذمة المقترض 50، هذا هو الرهن. كل هذه المعاملات أيها الإخوة الكرام جاءت الشريعة دالة على جوازها، مبينة شروطها وأركانها بما يرفع النزاع والخصومة فيما بين الناس. فإن كان نشاطكم لا يزال باقيا نتكلم عن النوع الأول وهو السلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار الساعة السنة والسنتين، فقال: من أسلم في ثمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. اتفق عليه. للبخاري: من أسلف في شيء. نعم، هذا الحديث يرويه حبر الأمة وترجمانه القرآن أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، وهو معدود في صغار الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس لا يزال غلاما، ولذلك قيل له: كم كان عمرك حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: توفي وأنا يومئذ غلام ختين. ويعني كان عمر ابن عباس رضي الله عنه 13 سنة لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الرجل المبارك روى علما كثيرا طيبا مباركا فيه، لأنه جمع ما عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد رزقه الله عز وجل ذكاء في العقل وحدة في الفهم وفصاحة في اللسان، فكان من أعلم الصحابة رضي الله عنهم بتأويل القرآن، ومن أكثرهم رواية للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يجلونه، وعلى رأس هؤلاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فكان يدخله في مجلسه مع كبار الصحابة، حتى إن بعضهم لما استوحش من ذلك وأنكره، عمر رضي الله عنه أراد أن يبين لهم علم ابن عباس، لما بلغه أن بعضهم قال: لما يدخل أمير المؤمنين هذا الغلام وعندنا مثله، عندنا أولاد في عمره؟ فعمر رضي الله عنه يوم من الأيام سألهم عن تفسير قول ربنا: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم: أمرنا ربنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نستغفره وأن نحمده، وسكت آخرون. فقال: فما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول: هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني هذه السورة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجله قد حضر. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وتلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا الذي تقول. يعني هذا القول هو الصواب. فظهر لأولئك الصحابة رضي الله عنهم فضل هذا الغلام المبارك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قدم أي هاجر إلى المدينة، وكان ذلك في السنة 13 من البعثة، في السنة 13 من البعثة، لأننا جميعا نعلم من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة يدعو إلى الله كم؟ 13 سنة من غير قتال، يدعو إلى الله عز وجل بلسانه. فلما تمرد أهلها وأبوا أن يستجيبوا لدعوته، أمره الله عز وجل بأن يخرج مهاجرا، قدم المدينة. المدينة علم على تلك البلد المباركة التي هاجر إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في الجاهلية تسمى يثرب، كانت تسمى يثرب، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسميتها يثرب، لأن كلمة يثرب من التثريب الذي هو اللوم والتقريع، فسماها المدينة، وسماها طيبة، وسماها طابة، وسماها الميمونة، إلى غير ذلك من الأسماء. ولذلك في القرآن الله جل جلاله سماها المدينة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وقال سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وما ذكرت في القرآن بيثرب إلا حكاية عن قول المنافقين يا أهل يثرب لا من قام لكم فارجعوا. فيقول ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، الواو واو الحال، والحال أنهم أي أهل المدينة لأنهم كانوا أهل ثمر، كانوا أهل زراعة. أما أهل مكة ما يحتاجون أصلا إلى السلم لأنهم كانوا أهل تجارة. وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين، السنة والسنتين منصوبة على نزع الخافض، أي يسلفون إلى السنة والسنتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذه المعاملة، لكنه وضع لها صلى الله عليه وسلم ضابطا يمنع التنازع والخصومة. فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف، الرواية تقول هم يسلفون في الثمر، وفي رواية في التمر، التمر أخص من الثمر. وأما رواية البخاري رحمه الله فهي أعم، حيث ذكرت الشيء، الشيء لا ثمر ولا تمر، وإنما شيء، شيء هذا يشمل كل شيء. ولذلك الآن نحن نمارس السلم جميعا فيما يسمى بعقود الاستصناع، بعقود الاستصناع. فأنت تذهب إلى الحائك أو إلى الخياط أو إلى الترزي فتقول له أريد ثوبا اسمه كذا صفته كذا، إما أن تقول له أريد مثلا عراقي سروال، أو تقول له أريد جلبابا، أو تقول له أريد قميصا، أو تقول أريد بدلة، فتسميها باسمها. وبعد ذلك إما أن تأتيه بالخرقة أو بالقماش، وإما أن تكون الخرقة والصناعة كلها منه. أو أيضا في عقود المقاولات أقول للمقاول أنا أريد بيتا، وهذا البيت صفته كذا وكذا وكذا، وأريده من نوع كذا، أريد بيت مسلح، أو أريد بيت عجل، أو أريد بيتا من طين أو من جالوس أو من كذا، وأصف له ما أريد في هذا البيت. فهذا المقاول يأتي بالمواد وهو الذي يصنع، هذا نسميه عقد استصناع. أو تذهب إلى النجار مثلا فأقول له أنا أريد غرفة نوم، أو أريد مجلسا، أو ما يسميه الناس صالونا، أو أريد كذا، ويكون المواد والصنعة منه. هذا كله داخل فيه في السلم، لأنه ها هنا في رواية البخاري رحمه الله في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا لهذا السلم من أجل أن يكون مشروعا، قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بمعنى أنه ما يجوز لي أن أقول لك يعني أعطني ألفا وما يخرج من هذه الأرض سيكون لك، هذا ما يصلح. لما؟ لأن ما يخرج من هذه الأرض الله أعلم، قد يكون ألفا، قد يكون عشرة آلاف، قد يكون مئة ألف، لا، لابد أن يكون الوزن معلوما إذا كان الشيء بالوزن، أو الكيل معلوما إذا كان بالكيل، والكيل يختلف وكذلك الوزن. ففي بعض البلاد قد يستعملون في الوزن الرطل، وفي بعضها قد يستعملون الكيلو. في الكيل بعضهم قد يستعمل الإردب، بعضهم قد يستعمل القفيز، بعضهم قد يستعمل ما يسمى بالمن، وعندنا ها هنا الكيل يستعملون الربع ونصفه والكيلة وما أشبه ذلك، وفي الطماطم مثلا يستعملون الصفيحة، أليس كذلك؟ فهذا كله راجع لعرف الناس، الوزن، الكيل، العد، الزرع، بعض الأشياء تباع بالزرع أي بالذراع، مثلا الأرض قد تباع بالزرع، الأقمشة قد تباع بالزرع، والزرع أيضا يختلف من بلد إلى بلد، في بعض البلاد يكون بالبوصة، في بعض البلاد بالمتر وما أشبه ذلك. فالمقصود من أجل أن يكون السلم صحيحا لا بد أن يكون المقدار معلوما. كيف يكون معلوما؟ بالكيل في المكيل، بالوزن في الموزون، بالعد في المعدود، بالزرع في المزروع. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم بمعنى أنه ما يصح أن أقول لك أعطني 100,000 وسأعطيك 1,000 صاع أو 1,000 شوال عندما يقدم زيد. طيب زيد الله أعلم يقدم أو لا، أو لا يقدم، قد يقدم بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، هذا يفضي إلى التنازع. كذلك ما يجوز أن أقول لك بأن ادفع لي كذا على أن أسلمك كذا عند نزول المطر، فإن المطر قد ينزل وقد لا ينزل، أو أقول لك عند قدوم الشتاء فالشتاء قد يأتي وقد لا يأتي. لا، لا بد أن يكون الأجل معلوما. فالوزن معلوم، الكيل معلوم، الصف الجنس معلوم لأنه حنطة مثلا أو تمر، ثم بعد الجنس لا بد من معرفة النوع، نوع هذا التمر الذي سيكون، هل سيكون بركاوي، يكون قنديلة، يكون عجوة، يكون كذا، لا بد أن يكون النوع معلوما. كل هذا من أجل أن تنتفي الجهالة ويرتفع النزاع. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية السلم، لأن السلم أو ما نسميه في لساننا بالشيل أو بالشيال هذا كله جائز لا حرج فيه، قال أهل العلم، وقد دل على مشروعيته القرآن. القرآن في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: أشهد أنها نازلة في السلم. ابن عباس وهو من أعلم الناس بتأويل القرآن يقول بأن هذه الآية نازلة في شأن السلم. فالآية دالة على مشروعية السلم، وهذا الحديث أيضا دال على مشروعية السلم. ومثله أيضا الرهن في قول ربنا جل جلاله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان أو فرهن مقبوضة. أيضا الرهن دل على مشروعيته كتاب ربنا جل جلاله. فالحديث من فوائده مشروعية السلم، ثم من فوائد هذا الحديث يسر الشريعة وتوسعتها على العباد في المعاملات. الشريعة جاءت بالتيسير في المعاملات والتوسعة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، القاعدة وهذه احفظوها: الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الجواز. الأصل في العبادات المنع. العبادات ما تحدث عبادة، لا، العبادات توقيفية، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعله، لا نزيد ولا ننقص. أما المعاملات فالأمر فيها واسع، طالما أنها جارية على الأصول الشرعية ولم تتضمن مخالفة يعني ظاهرة، فالأصل فيها الجواز والإباحة. واضح يا الناس؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أن الغرر اليسير مغتفر إذا كان منغمرا في مصلحة كبيرة. الغرر اليسير مغتفر، بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم، وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا الكيل أو الوزن قد ينقص يسيرا، قد يزيد يسيرا، وكذلك الأجل قد يتقدم يسيرا، قد يتأخر يسيرا، هذا لا يضر، هذا ما تكاد تسلم منه معاملة. حتى مثلا النكاح، النكاح الآن معاملة، إنسان يتزوج على عوض، على معاوضة، وهو المهر الذي يبذله. طيب، ها هنا الله أعلم، هذه المرأة قد تبقى عندك يسيرا ثم تموت. بعض الناس قد يبذل المهر ثم بعد ذلك المرأة ما تمكث إلا يسيرا وتموت، يقدر الله موتها. وسبحان الله، قد تمكث معك 60 أو 70 سنة، لا هي تموت ولا أنت تموت. فها هنا أيضا الجهالة يعني حاصلة. وقل مثل ذلك في بيع الثمار، الآن الإنسان يشتري لوري من البرتقال أو من الفاكهة، ولا يسلم أن يكون بعضها يعني فاسدا أو معطوبا. فهذا الغرر، هذه الجهالة اليسيرة مغتفرة في جانب المصلحة الكبيرة، ومعاملات الناس لا تمضي إلا بمثل هذه المسامحة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم كل ما كان عليه أهل الجاهلية، بل هدم منها ما كان مخالفا للشرع. ولذلك الأنكحة التي كانت في الجاهلية استبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبطل منها ما كان مخالفا. يعني كما مضى معنا في حديث غيلان الثقفي بأنه أسلم وتحته 10 نسوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك 4 وفارق سائرهن. وكذلك أسلم بعض الناس وتحته 2، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيتهما شئت، يعني اختار يعني واحدة. ها هنا أيضا السلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم شرعه ابتداء أم أنه وجده؟ وجده، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية عقود الاستصماع، مشروعية عقود الاستصماع. قد مضى معنا الأمثلة في قبل قليل، إنسان يريد أن يبني بيتا أو يريد أن يحيك ثوبا، هذا نسميه عقد استصماع. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن السلم لا يصح إلا بمعرفة الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود والزرع في المزروع. والمرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف. يعني مثلا الآن التمر عندنا أيها الإخوان يباع بالكيل، بينما في بلاد أخرى يباع بالوزن. يعني الآن التمور المستوردة هذه التي نراها يكتب على الكيس بأن هذا كيلو أو أنه نصف كيلو، ما أشبه من ذلك، معنى ذلك بأنهم يستعملون الوزن، فما في مانع، هؤلاء يستعملون الوزن، هؤلاء يستعملون الكيل، لا حرج. أيضا من فوائد الحديث أنه يشترط في صحة السلم أن يكون أجل التسليم معلوما، أن يكون أجل التسليم معلوما، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم. والأجل المعلوم أيها الإخوان يكون بذكر الشهر واليوم، يكون بذكر الشهر واليوم. أيضا من فوائد هذا الحديث عناية الشريعة بدفع كل ما يؤدي إلى النزاع والخصومة. الشريعة الإسلامية معنية بمنع ودفع كل ما يؤدي إليه الخصومة بين الناس، لذلك من البداية السلم، والسلم في أركانه المعروفة وهو المسلم وهو التاجر الذي يدفع المال، والمسلم إليه وهو المزارع الذي يقبض المال، والمسلم فيه وهو السلعة، ثم بعد ذلك المسلم وهو المال. هذه أركان أربعة. جمهور العلماء يشترطون أن يكون الثمن حاضرا في مجلس العقد، والمالكية رحمهم الله أجازوا أن التأخر ليوم أو يومين، يعني التأخير اليسير ما يضر عندهم. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ستتضح الصورة أكثر بالحديث الذي بعده، حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل منا أجمعين.